زي مثلا نيجي واحد يقول لك ايه الراحل كبير وحرم لا اذا تفتح الراحل كبير لان الموضوع الراحل كبير كان الحاله خاصه بالتالي ان شارك العقل كان رقيه في بيت مالك في بيته ابي حذيفه حتى قالت كانه كمتاع البيت يعني كل ما تحبه كاساسه فكان يدخل ويخرج ويرى رسوله اهل فلما كبر ذلك كانت ترى الغيره في وجه الله ابي حذيفه فقال خشيه تحرم عليه ان هو في الاصل مثابه البيت الولد رقي في الهجر والثانية يدفع غير من الحميدة في الأن هو غير فالشاهد يعني إن الحديث هذا على مولد مولد خاص ولما نيجي نتكلم عن مسألة رحاب الحميد لأن ما دون الخبزين يحمل الجنة وحمل الله من ذا لأن رحاب الكبد في حالة إيه؟ حالة خاصة النجاسة بدليل العاب الكف لا يستحق الله ويقصد الطريقتين بالمطهران معا يعني لم يجمع المطهران في تطهير النجاسة الا في عاب الكف كان يوم التراب والماء وإضافة الماء هنا ليس لنجاسة عاب الكف ليس لتنفس الماء وعاد كانت ناجحة لكن ليس لتنفس الماء انما من باب دفع ايه دفع الاضرار وليس لان الماء ايه تنجس لان الماء لا يتنجس الا اذا غلب عليه ايه النجس لكن وعاد كانت ناجحة لكن لا يتنجس وانما وعاد كانت من المشاهدين من الناس لان النجاسة ما يسترد واحدة فيها جفاف خفيفة فيما جزاء وبما في كتب الحج من باب الحج من بعض ثلاثه اشياء بحقه وربحه ورفعه ويعادل كان اشد نجاسه دليل بطاعه ما باح بدفع ما باح مرات وخلقات لانه يوجد شيئا يعتقد بالعلم في من الحيوان الوحيد الذي ينظر كبرى الانسان هو المدى فيلحق بالساخن والبيضاء لجوز من هذه الجوزة تكون في مصر فتحل البيضاء الخروج النبوي فلما يلحق هذه البيضاء النبوي تلعق الانسان فاذا ضرب الاناء وقعت البيضاء في الاناء فاذا استعمله الانسان انتقلت هذه البيضاء الى بدر فتصيب بأمراض فتحتاج لا دواء فرق الوسيله الوحيده لقتل هذه البيضات هو الصراخ ولذلك من حكمه امهاتنا قديما ما بينها الجنس لبواب الصراخ الحق الصوره الكبيره ما تحقوش هذه البيضات الصوره الكبيره لا تحقوش هذا الشيء الوحيد اللي يقولها الصراخ